بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم جميعا في الحلقة الثانية من مقرر المناهج وطرق التدريس العامة المقررة على المستوى السادس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كما أسلفنا في الحلقة الأولى تحدثنا عن مفهوم المنهج باللغة وبمفهومه التقليدي وبمفهومه الواسع وفق التصور الإسلامي والأسباب التي أدت إلى تغير هذا المفهوم، وكذلك تحدثنا عن المنهج وفق التصور الإسلامي. سنتحدث اليوم تكملة لما تم عرضه حول مفاهيم المنهج عن مسميين نجدهما عادة في الميدان وفي الكتب حول المناهج. المسمى الأول المنهج الرسمي أو المنهج المعلن، هناك مسمى المنهج الرسمي أو المنهج المعلن، يقابله المنهج الخفي. المنهج الخفي، المنهج الرسمي والمعلن واضح أنه من مسماه وما يقرر ويعتمد من مؤسسة تعليمية تربوية وفق أهداف محددة ومحتوى محدد ونشاطات محددة واضحة للمصممين وواضحة للمنفذين من المعلمين ومن المتابعين من المشرفين وغيرهم. فهو منهج واضح مكتوب، وله مسمى آخر يسمى المنهج المكتوب. إذا المنهج المعلن أو المنهج المكتوب أو المنهج الرسمي هو ما يطبق عادة في المؤسسات التعليمية والتربوية، وهنا سنتحدث عنه إن شاء الله في سهاب بالحلقات القادمة، وهو الذي يدرس في المدارس وفي الجامعات. المناهج التي تدرس في المدارس والجامعات تسمى المناهج الرسمية والمناهج المعلنة التي لها مسميات ولها أساليب تقويم ولها مفردات ولها كتب ولها مراجع وتطبق وتنفذ في داخل القاعات الدراسية وتنفذ أيضا في من خلال الأنشطة وغيرها. يقابلها المنهج الخفي. ظهر من مفهوم المنهج الخفي تقريبا في الستينيات الميلادية أو في منتصفها. كيف ظهر هذا المفهوم؟ ظهر هذا المفهوم حينما وجد التربويون أن الطالب إذا ذهب إلى المدرسة ورجع منها وتفاعل مع البيئة المحيطة في المدرسة أو أي مؤسسة تربوية يكتسب عدة قيم وعدة اتجاهات وعدة معارف وعدة وعادات وخبرات غير مكتوبة أو غير مخطط لها. نتيجة هذا التفاعل داخل المدرسة اكتسب هذا الطالب، فبحثت هذه القضية وظهر أن الطالب يكتسب أشياء لم يتحدث عنها المعلم ولم يتحدث عنها المنهج ولم يتحدث عنها المعنيون في العملية التعليمية ولم ينصوا عليها وليس لها أساليب تقويم وليست مقصودة وليست مخططة، يكتسبها الطالب نتيجة. فظهر هذا المفهوم بما يسمى عدة مسميات، منها المنهج الخفي، منها المنهج المستتر، وله مسميات متعددة. المهم فكرته أن الطالب يكتسب أشياء في المدرسة ونتيجة هذا الاحتكاك في البيئة التعليمية ليس مخطط لها، واكتساب هذا الطالب يختلف من طالب إلى طالب، يختلف من مدرسة إلى مدرسة. بمعنى أننا لو لدينا 100 مدرسة ولدينا منهج واحد نطبقه على هذه 100 مدرسة، إذا الطلاب يكتسبون أشياء مخطط لها من هذا المنهج، المنهج الرسمي المعلن، ويقدم لهم اختبارات وأساليب تقويم خلال هذا، والمعلمون يقومون بتدريس هذه المحتوى هذه المناهج. لكن نلاحظ أن داخل المدرسة في اختلافات، أحيانا يكتسب الطالب أشياء داخل وهو في المدرسة وزميله الآخر لا يكتسبها ولا يخرج بها، وهناك أشياء يكتسبها من هذا يكتسبها الطلاب في هذه المدرسة لكن في مدرسة أخرى لا يكتسبونها، سواء إيجابية أم سلبية، كلها تسمى بالمنهج الخفي. هناك تساؤلات عديدة حول المنهج الخفي. هل يمكن ضبط المنهج الخفي؟ كيف يمكن أن اكتشف المنهج الخفي؟ هل المنهج الخفي بمسماه له وجود أو غير موجود؟ هذه تساؤلات كثيرة تحدث عنها التربويون، لم نغوص فيها كثيرا، ولكن هناك مفهومان: مفهوم المنهج الرسمي وهو المعلن وهو المكتوب وهو ما يطبق في المدارس، وهناك المنهج الخفي الذي يأتي عرضا ويأتي بدون تخطيط ويأتي بدون وليس له أساليب تقويمية وليس لا يمكن ضبطه تماما، ولكن ممكن اكتشافه، وبعد ما يكتشف إذا كان إيجابيا يعزز، إذا كان سلبيا ممكن أن يعدل، ممكن أن يوضع أن يساهم المنهج الرسمي في تعديل المنهج الخفي، وفي إذا كان سلبيا في إبعاده ومحاولة إحلال ما يحل محله، ما يكون إيجابيا يحل محل هذا المنهج. المهم أننا لا يمكن أن ننكر أن المنهج الخفي موجود، ولكن يمكن ضبطه، وممكن أن نستفاد منه إذا كان إيجابيا، وممكن أن يحيد، وممكن أن يعدل إذا كان سلبيا. دعونا نتحدث أيضا كما قلت لكم عن الأسس التي يبنى عليها المنهج. عند بناء أي منهج لابد أن يبنى على أسس أربعة اتكئ عليها هذا المنهج. عندما يقوم المخططون لبناء المنهج لابد أن يكون أمامهم أربعة أسس رئيسة ينطلقون منها عند بناء أي منهج، ولا يمكن وإذا لم يوجد أساس من هذه الأسس أصبح هناك خلل في المنهج، وإذا كان هناك ضعف في أحد هذه الأسس يكون هناك ضعفا بالتالي ينعكس على المنهج. ما هي هذه الأسس الأربعة؟ أولا الأساس الفلسفي أو يسمى الأساس العقدي، إذا كان منطلقا من عقيدة وكما هو مطبق في في في في في الشريعة الإسلامية أو المناهج التي تبنى وفق التصور الإسلامي نسمي هذا الأساس الأساس العقدي، لأنه يبنى لا يبنى على فلسفة، والفلسفة عادة تكون وضعية وقابلة لأن تتغير وقابلة لأن تتطور وقابلة لأن أن أن أن أن تسقط وقابلة أن للنقد، ولكن الأساس العقدي هو الذي يبنى على الأساس الشرعي الرباني كما هو في المنهج الإسلامي المبني على الأساسين الرئيسيين الكتاب والسنة. فالمنطلقات أو الأسس التي يؤسس عليها المنهج، الأساس الأول الأساس الفلسفي أو الأساس العقدي يسمى عادة الأساس الفكري، المنطلق أو الخلفية التي ينطلق منها المنهج، هذا هو الأساس الأول. أما الأساس الثاني فهو الأساس المعرفي، والأساس الثالث الأساس الاجتماعي، والأساس الرابع الأساس النفسي. إذن هي أربع أسس رئيسة يتكئ عليها المنهج. نتصور أن هذا المنهج لابد أن يتكئ على أربعة أسس رئيسة: الأساس العقدي الفلسفي الفكري، الأساس المعرفي، والأساس الاجتماعي، والأساس النفسي. بدون هذه الأسس الأربعة أو إذا سقط واحد منها أثر على بناء المنهج. وهذه الأسس الأربعة لابد أن تكون أيضا واضحة عند منفذ المنهج وهو المعلم، لأن المعلم هو الذي يقوم بتنفيذ هذا المنهج، ولابد أن يكون على وعي بأن هذا المنهج الذي يدرسه مبني على هذه الأسس الأربعة، لذلك يتكئ عليها وينطلق منها، وحينما يقدم أي محتوى معرفي أو مهارة أو قيم أو اتجاهات تكون ممتدة ولها ارتباط بالأساس بأحد هذه الأسس الأربعة، أو بالأصح مرتبطة بكل هذه الأسس. باختصار وسنتحدث بشكل مفصل عن الأسس: الأساس العقدي هو الإطار المرجعي الذي ينطلق منه تنطلق منه الفلسفة التربوية التي يؤمن بها واضع المنهج أو التي تقدم للطلاب في بيئة معينة يؤمنون بفلسفة أو بعقيدة معينة. الأساس المعرفي هو الأساس العلم، لأن لكل علم بنية معرفية، لكل علم بناء، فنحن نأخذ من العلم ما نأخذ من المعرفة الحقيقية الثابتة، لا نأخذ من المعارف أو لا نأخذ من الأشياء التي فيها أخطاء، ولا نقدم للطلاب وفق الأساس المعرفي أشياء فيها أخطاء أو أشياء فيها تشويش للطلاب أو أشياء لا تنتمي إلى المعرفة. وسنتحدث عنها بإسهاب. الأساس الاجتماعي وهو المنطلق من القيم والاتجاه القيم والعادات والتقاليد التي يؤمن بها هذا المجتمع، بحيث ما نقدم للطلاب أو ما نبني منهجنا على أساس يخالف قيم وعادات وتقاليد هذا المجتمع الذي نقدم له هذا المنهج، أو نقدم لطلابنا أو لطلاب هذا المجتمع هذا المنهج. الأساس النفسي وهو ما يتعلق في الجانب، ما يتعلق بالنمو، ما يتعلق بالقدرات، بالإمكانيات، بمراحل النمو، بالحاجات، كلها داخلة في الأساس النفسي. ما نقدم للطلاب مع منهجا لا يتناسب مع قدراته، لا يتناسب مع إمكانيات هذا الطالب، مثل ما نقدم للطلاب أشياء لا تتناسب مع ميولهم ولا تتناسب مع قدراتهم ولا تتناسب مع حاجاتهم وإدراكاتهم العقلية. ولأننا نؤمن أن هناك نمو، كما هناك نمو جسميا هناك نمو عقليا، فلذلك نقدم للطلاب ما يتناسب مع هذا النمو. دعونا نرجع إلى الأساس الأول وهو الأساس الفلسفي أو الأساس العقدي. كما ذكرت في الحلقة الماضية حينما تحدثنا عن مفهوم المنهج وفق التصور الإسلامي، أن التصور للإنسان والكون والحياة يختلف باختلاف الفلسفة، فكل فلسفة لها رؤيتها للإنسان، لهذا الإنسان، ولها رؤيتها للكون وكذلك للحياة. وفق هذا التصور ووفق هذه الرؤية يتم بناء المناهج. فإذا كان واضع المنهج أو من يقدم من ينفذ هذا أو من ينفذ هذا المنهج وقبله من يسمم هذا المنهج، يرى أن الإنسان مخلوق لعبادة الله، وأنه مأمور بعمارة الأرض، وأنه مكلف، وأنه سيبعث، وأن هناك جنة وهناك نار وهناك تكاليف، وأن الإنسان محاسب بما يعمل. هل هو مثل الإنسان أو فلسفة ترى أن الإنسان حر يعمل ما شاء؟ هل هو مثل الفلسفة ترى أن الإنسان حينما يموت لا يبعث، أو حينما يموت لا يحاسب؟ إذن الرؤية التي ينطلق منها هذا المجتمع الذي يؤمن بهذه الفلسفة، هذا الأساس هو الذي يبنى عليه المنهج. لذلك دعوني أضرب مثالا حينما يكون في المنهج لا يخالف هذا الأساس. نحن في المجتمعات الإسلامية نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، ونؤمن بأن هناك بعث بعد الموت. فلو أتانا منهج وداخل هذا المنهج معلومة تقول للطالب أن الإنسان حينما يموت تنتهي حياته، ينتهي الإنسان بموته، وأنه يفنى وليس هناك بعد، إذا قف هذا المنهج هناك خالف أساسا رئيسا من أسس بناء المنهج وهو الأساس العقدي. إذا كان في هذا المنهج معلومة أو أي نص يقول أن الله ليس واحد، أن الله ثالث ثلاثة مثلا، نقول قف هنا، هذا المنهج خالف الأساس العقدي. إذن نعكسها مرة أخرى ونقول يجب أن يكون في هذا المنهج ما يؤصل أن الله واحد، النظرة للإنسان والكون والحياة وعبادة الله ومفهوم الإنسان والمفهوم الإسلامي والتصور الإسلامي للإنسان والكون والحياة لابد أن يكون مبثوثا داخل هذا المنهج، بأن الله واحد وتؤمن وتكون مؤمنا تؤمن بالملائكة وتؤمن بالقدر خير وشر، وما يكون بالمنهج ما يخالف هذا الإيمان. نظرة الإنسان للكون والحياة تكون مبثوثة في أي منهج، منهجا علميا أو منهجا أدبيا أو أي منهج من المناهج، لابد أن يكون في هذا المنهج ما يؤصل هذه النظرة. ليس المقصود أن فقط المناهج التربية الإسلامية مثلا أو المناهج الشرعية هي التي يكون فيها هذا الأساس، وأما الأسس الأخرى فهي بعيدة بمنأى عن هذا. لابد أن يكون أي كتاب في الرياضيات أو في اللغة الإنجليزية أو غيرها من الكتب، في الكيمياء، في الفيزياء، في اللغة العربية بتفريعاتها، لابد أن كلها بمجملها تعزز هذا الأساس وتؤكد هذا الأساس، ولا يكون فيها ما يخالف هذا الأساس العقلي. فمثلا لو ضمننا منهجا من المناهج قصيدة إلحادية مثلا فيها إلحاد، هنا نقول قف، إن هذا خالف المنهج، خالف الأساس العقلي. إذن الأساس العقلي ينطلق من رؤية المؤلفة ورؤية المؤلف يقدم لمن؟ هل يقدم لطلاب مسلمون؟ إذن لا، لابد أن يكون منطلق من الرؤية الإسلامية أو وفق المنهج، وفق التصور الإسلامي، الرؤية تكون واضحة للإسلام والإنسان والكون والحياة، ولا يكون في هذا المنهج ما يتعارض مع القيم والإسلامية، وما ولا يكون في هذا المنهج، بالعكس أن يكون هذا المنهج يؤصل هذه القيم. بغض النظر عن ما هو هذا المنهج، فممكن في الرياضيات نؤصل قيم منطلقة من أساس العقلي، ممكن في اللغة العربية، في النحو، في البلاغة، في التاريخ، في الجغرافيا، في أي مادة من المواد، لابد أن يكون هناك تأصيلا وهناك تأكيدا على الأساس العقلي. إذن حينما تأتي اللجنة المسؤولة عن بناء هذا المنهج، الخطوة الأولى هي لابد أن تكون لديها، لابد أن يكون لديها واضحا هذا الأساس وتنطلق منه كالأساس الأول، الأساس العقدي أو الأساس الفكري، لابد أن يكون هو الإطار الذي يحدد المسار، بحيث ننطلق أو ننتقل إلى الأساس المعرفي. لو أخذنا نظرية معرفية موجودة وموجودة في الكتب، هذه النظرية إذا هذه النظرية أخذناها لأنها معرفة ورمناها في المنهج دون أن نعرضها على الأساس العقدي، حصل عندنا خلل. لماذا؟ لأن ربما أن هذه النظرية، ربما أن هذه المعلومة تتعارض مع الأساس العقدي. فبنية العلم واسعة وكبيرة، لا نختار منها عشوائيا، نختار منها ما يتناسب مع الأساس العقدي. كذلك بالأساس الاجتماعي، لأن الآن نحاول نربط بين الأسس الثلاثة مع الأساس العقدي. الأساس الاجتماعي هو الذي يراعي عادات المجتمع، يراعي قيم وتقاليد المجتمع. إذن لابد أن لا نصادم تقاليد المجتمع ولا عادات المجتمع، ولكن إذا أخذنا لابد أن نبدأ بالأساس العقدي. إذا كان هذا الأساس العقدي والأساس الفكري، إذا كان هذا المعلومة أو هذه القيمة لا تتعارض التي يؤمن بها أو العادة التي في المجتمع أو هذا السلوك لا يتعارض مع الأساس العقدي، إذن يضمن. أما إذا كان يتعارض فهنا نقف ونقول لابد أن تتكاتف هذه الأسس الأربعة، ما يكون هناك أساسا فيه ضعف أو هناك أساسا لا يتناسب مع الأساس الآخر. إذن الأساس العقدي هو الذي المنطلق الرئيسي، المنطلق الأول لواضع المنهج، سواء منهجا علميا كما ذكرنا أو منهجا أدبيا أو أي منهج من المناهج. يتبقى لدينا تساؤل، إذا كوننا لجنة لبناء منهج وقلنا كما أسلفت لابد أن نضع الأساس الأول الأساس العقدي، هذه اللجنة هل الأساس واضح لديها أم تبحث عنه؟ بمعنى أن هل هذا المنهج أو هذا الطريق تكون هذه الأسس موجودة لديه أو يبحث عنها؟ نقول أنها تكون موجودة لأن قبل بناء المنهج هناك وثيقة لبناء المنهج. عند بناء المنهج وتصميم المنهج يسبقه بناء وثيقة، الوثيقة هي فيها الخطوات وفيها المنطلقات وفيها ماذا يقدم للطلاب من محتوى، وما هي الأساليب التدريس التي ستطبق، وما هي المعلومات والتي فيها مدى وتتابع كما سنتحدث عنه حينما نأتي إلى مكونات المنهج. لابد أن هناك يوجد وثيقة. هذه الوثيقة الفريق الذي قام بتأليف هذه الوثيقة وبنائها لابد أن يكون لديهم من لديه إلمام لديه إلمام ومعرفة بالأساس العقدي للمجتمع الذي سيقدم له هذا المنهج. وبالتالي فإن هذه الوثيقة تراجع وتحكم حتى تصل إلى المرحلة النهائية وتكون جاهزة، ثم على ضوء هذه الوثيقة يتم تأليف المنهج، يتم تأليف الكتب، يتم بناء الكتب وإنزالها في الميدان وفق هذه الوثيقة، بحيث أن الكتاب حينما يأتي الذي هو جزء أو المحتوى الذي هو جزء من أجزاء المنهج يقدم للطلاب يكون مرتبط بالمنهج، والمنهج مرتبط بالوثيقة، والوثيقة مرتبطة بالأساس، بالأساس العقدي الذي يؤمن به هذا المجتمع الذي سيقدم له هذا المنهج. دعونا نضرب مثالا حتى تتضح الصورة. لو قدمنا كمثال الآن، نحن نقدم الآن المناهج وطرق التدريس كمادة محتوى، لها محتوى ولها منهج ولها أهداف. هذه المادة ليس أنها تقدم عشوائيا هكذا، لها أهداف ولها محتوى ولها أساليب ولها تقويم. إذن هذا المحتوى الموجود لابد أن يكون حينما يقدم لطلاب يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لابد أن يكون هذا المنهج بمحتواه لا يتعارض مع الأساس العقدي. فأنت إذا قدمت منهج فيه خلل عقدي أو تناقض عقدي، هنا أصبحت تلامس أو أصبحت وقعت في إشكالية أو وقعت في خطأ بأن الأساس العقدي لا يؤمن بهذا، ولذلك أنت قدمت شيء يعارض على هذا الأساس. إذن نحاول أن نختم في هذه الحلقة بأن المنهج يبنى على أسس أربعة. أولها الأساس العقدي الفلسفي أو يسمى الفكري، ثانيها الأساس المعرفي، وثالثها الأساس الاجتماعي، ورابعها الأساس النفسي. تحدثنا في هذه الحلقة عن الأساس الأول الأساس العقدي، ويتبقى لنا الأساس المعرفي والأساس الاجتماعي إن شاء الله، والأساس النفسي إن شاء الله سنتحدث عنه في حلقات قادمة، وسنتحدث أيضا عن العلاقة بين هذه الأسس الأربعة. شكرا لإنصاتكم واستماعكم، ونلتقي على خير في الحلقة الثالثة إن شاء الله.